أحمد رسول الله بلسم لراحها من شوقنا من شوق بقول الله الله وعليك بيبدا الصلاة وعليك بيبدا الصلاة أغلى من نور العين أهلنا جد الحسنين أغلى من نور العين أهلنا جد الحسنين أغلى من نور العين ولو هقول بالحب وغني ما مثل واحد في الكونين ما مثل واحد في الكونين مصطفى الطيبين عمري حلو مكسبي واتمنى له المطلبي نظرة ومدد مقربي ويملى ذكر الأنس علينا الغاشمية الطيبين مصطفى الطيبين محمد عمري حلو مكسبي يا حبيبي واتمنى له المطلبي تربت ع حبه أنا وبربي أولادي وبحبه بلقى الغنى والحب ده زادي طير يا طاير بالسماء يا ريت تاخدني للحما يا طاير بالسماء يا ريت تاخدني للحما ويا طير يا طاير بالسماء يا ريت تاخدني للحما ويلا بقى اصلي على الزين على الزين مش مرة واحدة زدها اتنين كمان اتنين. يلا بقى نصلي على الزين على الزين، مش مرة واحدة زدها اتنين كمان اتنين. ويطير يا طاير بالسما يا ريت تاخدني للحما. صلي على الزين على الزين، مش مرة واحدة زدها اتنين كمان اتنين. يلا بقى نصلي على الزين على الزين، مش مرة واحدة زدها اتنين كمان اتنين. وزي ما بدأنا بيها نختم سلامنا وصلتنا على الزين، سلامنا وصلتنا على الزين، سلامنا وصلتنا على الزين. اللهم صل على سيدنا طه وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم صل على سيدنا طه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى آله وصحبه والتابعين.